يلاتك الله على كل أحيان. في قول لمن استدل بها على أن الجنوب يقرأ القرآن؟ لا ما هو يقول الذكر ما هو دليل، هذا ذكر مستقل، والخلاف مشهور، الخلاف مشهور لكن له وهم دليل. حديث علي صحيح، حديث علي صريح. نعم أحسن الله إليك. قول بعض الناس عندما يتلاقون الصباح قول صباح الخير، لا لحظة، السلام عليكم، ثم إذا سلم عليه قال صباحك الله بالخير أو كيف حالك، يبدأ بالسلام، هذه السنة. ولكن يقول وعليكم السلام، ثم بعدين إذا أحب يقول لك كيف حالك كيف أولادك، فلا بأس. نعم أحسن الله إليك. استدلال ابن حزم على أنه يجوز لغير الطاهر أن يمس المصحف بإرسال النبي صلى الله عليه وسلم الكتب، هذا مو قرآن، هذا هذه آية كتبها في الرسالة، يعني كتب الآية في الرسالة لا يمنع. وحديث فيه كلام من أهل العلم، يعني من رواية عبد الله بن سلمة، بعضهم قال إنه اختلط وأنه لا يعتمد على روايته، وجماعة آخر حسنوا روايته رحمه الله. مقصود أن هذه مسألة خلاف، والأحوط المؤمن لا يقرأه جنوب، الأحوط لا يقرأه جنوب. بالنسبة لوراء الحجاب، بالنسبة لمس المصحف الغلاف يعتبر حجاب؟ إيه تبعا الغلاف، لا لا يكون تبعا له، تبع المصحف. أما إذا كان خارجي منفصل مثل قوش منفصلة، نعم، أو ظرفه منفصل لا بأس، أما المتصل لا. ما هي الحجاب مثلا؟ الواحد يعمل خرقة أو شيء، ظرف إذا دخل فيه المصحف سواء من قرطاس أو من خراق لا بأس، يمس خارج منفصل. جزاك الله أحسن الله إليك. الدعاء بالنسبة إذا أتى أحدكم أهله يقول بينه وبين نفسه أحسن الله إليك، وقاله بينه وبين نفسه، لا ولو تسمعه وتقوله بعد كلها بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقنا وما رد تقول ذلك أيضا. هل يأتي به إذا أراد أن يعزل؟ وش فيه؟ الدعاء يأتي به ولو أراد يعزل، قد يسبقه المني ولو على هوا، قد يسبقه هو ولا يحصل له المطلوب. لكن ما يقوله بينه وبين نفسه صلى الله عليه، لا يتكلم. أيه. تكلم. الله يسلمك. لا بك. حديث عائشة. نعم. ذكرت أنه كان يذكر الله على كل أحيانه. يستثنى من ذلك أحوال مثلا لو كان في. على كل حال، حال الحمام معروفة. كان إذا دخل خلا وضع خاتمة. ما بأولى. نعم. مش مسمع حل قضاء الحاجة يكف عن ذلك، إلا في قلبه ذكر الله في قلبه لا بأس. إذا المصحف إذا كان إنسان وضعه على الأرض من غير عند الحاجة، عند الحاجة بدون قصد، عند الحاجة لا بأس، لا بأس ها؟ لا من غير قصد الاستهانة. نعم. ما عندك كرسي، ما عندك شيء، ما عندك بس. طيب أحسن الله إليك. أحيانا يصير الحامل حق القرآن أمام المصلين فيمدون رجليهم أمام المصحف في الشيء، ما يحضر، ما يحضر، مو مقصود من الاستهانة، مقصود الاستراحة. يعني ما في شيء ما ينكر على احد. لا ما شيء. صلى الله عليك. هل ورد دعاء الامان من الحريق؟ نعم الامان من الحريق. هل ورد دعاء ذكر بعضهم التكبير، ولكن ما اعرف لها ادله واضحه، لكن ذكر ابن القيم وغيره انه يشرع التكبير عند الحريق وانه من اسباب اطفاء الحريق، لكن ما يغني عن الاسباب الحسيه من وجود المياه وغير المياه مما يستعان بها لاطفاء الحريق، لكن اذا كبر حسن. الله اكبر الله اكبر، هذا استعانه بتعظيم الله جل، يعني الله اكبر من هذا الحريق ومن سبب به. يجي أحسن الله عليك. مكتبات ضوء المصباح في أوراد المساء والصباح بقلم الشيخ علي بن محمد هندي، يقول هذا الدعاء: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة، ربي آخذ بناصيتها، أن ربي على صراط مستقيم. يروى عن أبي الدرداء لكنه ضعيف، يروى عن أبي الدرداء أنه من أسباب الحافية من كل شيء من الحريق وغيره، لكن الحديث ضعيف.